المتر. الله. طيب انا عايز استصلح مثلا ارض او اعمل مشروع او ما اقول اجيب المكاس بالمتر، لا المكاس اعمله بالكيلو. عايز اعمل طريق طويل اقوم اجيبه بالملي، اقدره بالملي، اقدره بالسنتي، اقدره بالمتر ولا اقدره بالكيلو؟ افرض انها مساحات واسعه او اقدرها بالمتر. اذا فالتقدير الطولي الوحده بتاعته تتناسب مع المقدر. ملي يبقى ملي، خمسة سنت سنت، متر متر، كل حاجة على حسب ده في الطوليات. طيب وفي المساحات أم قال لك تيجي الطول والعرض، الطول والعرض. طيب وفي الأحجام الطول والعرض والإيه والارتفاع. طيب وفي الكتل يبقى الميزان. يبقى الحياة محكومة في تقديرات الأشياء بأي شيء، بالكيل علشان يديني الأحجام، وبالميزان عشان يديني الكتلة، لأن الكيل ملوش دعوة بالكتلة، هيبقى حاجة كبيرة كده إنما كتلتها قليلة، كيلو قط مش زي كيلو حديد. الله. والطوليات إذن معنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما. تقول له الملي بكذا، المتر بكذا، الكيلو مثلا بكذا، كل حاجة بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الحي الكيلة بكذا، الأرداب بكذا، تيجي مثلا في الوزن الكيلو بكذا، الرطل بكذا. يبقى اذا قول الحق اوفوا الكيل اذا كلت، يعني اعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبيع نديله كيله، يبقى هي كيله، يبقى لازم تكون عندي وحده قياس. ربنا هيجي في ايه ثانيه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد، طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في إنهم بيستوفوا؟ ما تدخلش في التطفيف بقى. ويل للمطففين اللي بيزيدوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا. طب ما دام لما يكتالوا يستوفوا بياخد حق، يبقى ده ملوم؟ لا مش ملوم. طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ده ملوم صحيح؟ نقول له لا، هو مش ملوم على أنه استوفى، هو مش ملوم على أنه لم يسوي بينه وبين الآخر، بأنه لما يعوز يستوفي ولما يدي ينقص. أدي اللوم، ما عاملش الناس كما يحب أن إيه؟ أن يعامل. وأيضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة، الناس بياخدوها في تطفيف الموزون أو المكيل بس، يقول له لا وفي السعر برضه. افرض أنه هو أذن هيشتري كيلو، اللي وزنه اداه له كيلو الا 20 جرام، يبقى هو نقص ولا ما نقصش؟ انما طفف في الثمن، يبقى طفف في الناحيه الثانيه. يبقى لما يبخس من هنا بيزود ايه؟ يبقى ما دام بائع ومشتري فيه سلعه وفيه ثمن، مره يطفف ان كان بائعا يطفف في ايه؟ في الثمن، كان مشتريا يطفف في الايه؟ في السلعه. يبقى التطفيف جاي في الاثنين ولا لا؟ بس ما تاخدوش على انه بس في الله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا بقى اوفوا الكيل اذا كلتم. وزنوا يبقى خد حاجتين اثنين، الحاجه الاولانيه الاحجام والحاجه الثانيه اللي هي الايه؟ الموازين. لكن اوفوا الكيل اذا كلتم، وبعدين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. ما قالش اوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنه بالقسطاس المستقيم، لان الكيل حجم معروف كده، معروف قدامنا اهو، انما الميزان هو اللي يجي فيه اللعب بقى. الميزان هو اللي يجي فيه اللعب. ليه؟ قال لك لان معنى الميزان كما عرفنا انها رافعه من النوع ايه؟ محور الارتكاز في الوزن، وكفه القوه في ناحيه، وكفه المقاومه في ايه؟ في ناحيه. لو نقص الذراع ملي يدي، لو جه تحت الكفه كده ولعب صبعه شويه كده بس هو كده. الله. لو قعد ولد تحت العربيه وهو بينزل زي ما بنشوف، ما قعدوا معاه الجريده او معاه الغابه، وهو بينزل الواد قاعد في قلب العربيه والعصايه هي اللي بين، والميزان الراجل عامله كده بس، عامل الميزان كده شويه. ولذلك دي قال وزنه بالايه؟ بالقسطاس المستقيم. اكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه؟ هو اللي فيه الغش. انما في الكيل ممكن تبقى ملموحه كده وواضحه ومش عارف ايه.

كبة القفا هي التي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي الناس تقول يتنقل على عينك. الله، يبقى كبة القفا معناها أنها إذا رأيت مواجهته ما تقولش عال، إنما بعد ما زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في أمان الله كده وبعدين بعده ونقول الله. إذن لا تقف أي لا تكتب ما ليس لك به علم ولا تبقى حركتك فشل. طب العلم ده هو إيه بقى؟ القضايا الثابتة المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابتة دي في أي شيء؟ أم قال لك إيه؟ قضايا الحياة قسمان، قضايا تختلف فيها الأهوال، هواك زي هواية، وقضايا تلتقي فيها الأهوال. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الاهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس، وان كانت ضرب غيره، هذه قضايا الاهواء. وما دام الاهواء يبقى هواء غير هواء غير هواء دي، فلو ان كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب امال ايه نعمل ايه في الحاجة دي؟ أم قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوى نفسك، والقضية اللي تختلف فيها الأهواء اذهب فيها إلى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين ده؟ قال لك ما يمكنش إلا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك أقضية، وكلنا بالنسبة له سواء عبيده، ما فيش حد ابنه مش هيشرع عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى إذن وساعة ما أخضع أنا وأنت إلى ربنا لا غضابة. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولوا لنا اللي الشرع يقطع صباعه ما يخد مش دم، لان الشرع مش انت اللي قطع صباعي، مش انا خاضع ليك ولا انت خاضع لي، ده انا وانت خاضعين لمين؟ لاله. يبقى قضايا الاهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خاضع للاهواء وخضع لأشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيها. ليه؟ لأنكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بندخله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيماوية يجاملوا أحدا؟ أبدا. احنا قلنا زمان افتنوا إلى أن ما فيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني، طب اشمعنى الهواء ما دخلش فيه؟ قال لك لأن دي نتيجة المعمليات مقدمات علميه ما بتجاملش، يبقى هنتفق فيها ولا ما نتفقش؟ طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني؟ بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربه على الماده الصماء التي لا تجامل هنلتقي فيها قهرا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود. الوجود الان فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه ايه؟ شيوعي ورأس مال. دول معسكرين ايه؟ متعاندين ولا لا؟ عال قوي. اللي مخليهم مختلفين ايه؟ القضايا الاهوائيه، ده يقول لا الشيوعيه احسن، وده يقول لا الرأسماليه احسن. فابتدأت فيه تناقض، وعملوا سدود بينهم وبين بعض. لا الروسي يدخل المبادئ اللي هناك هنا، ولا التاني يدخل المبادئ الروسيه. سدود حديد. ليه؟ أم قالك لأن دي خضع للأهواء وكل واحد له هوى. طب وفي الماديات والكونيات الأشياء اللي بنخترعها دي والكهرباء بنسرقها من بعض، نسرقها من إيه؟ ونتلصص ونبعت واحد جاسوس ونشوفه بيعمل الطيارة دي إزاي. الله. إذن ففي مسألة الأهواء كل واحد بيحفظ ثواب قوته، وفي المسألة اللي ما فيهاش أهواء اللي هي العلم المادي والتجريبي والآخر بنسرق من بعض. أهو بقى ربنا عايز الكون يحكم بهذين الأمرين، ما فيه أهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقنن لكم، واللي ما فيش فيه أهواء حتلتقوا فيها غصب عنكم وتسرقوها من بعض، فأنتوا أحرار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدأ في الوجود الإيماني. لما رأى الناس يؤبرون النخل بيلقحوا النخل، ياخدوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين؟ للأنثى. قال لهم بتعملوا ايه؟ قال بنلقح. قال برضو لو لم تفعلوا لا ينفع. فسمعوا كلامه ما نفعش، شاص بقى شيس. ومين ده اللي بيقول كده؟ محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ، وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضيه من قضاياه مش حق. لا، رضي على نفسه وقال انتم اعلموا بشؤون دنياكم. ليه بيضع حد للعلماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوفهم في العلم المادي التجريبي؟ اوعى. وللعلماء التجريبيين يقولوا ما تضعوش انوفكم في العلوم الثانيه العاليه الاهواليه. يبقى كل واحد ايه؟ قد علم كل اناس مشربهم. لو استقام الامر قال لك لما انتقل ما دام هوى والاهواء مختلفه، من الذي يقنن؟ كل واحد هيقنن على هواه، نقول له لا، اخلع نفسك منه وخلي ايه. ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. بقى هوى واحد ولا لا؟ وما دام بقى هوى واحد، حركة الحياة تتعاند ولا تتساند؟ تتساند. لكن إن كل واحد خد هواه تبقى تتعاند ولا ما تتعاندش؟ يبقى ما تنفعش لأي حركة. النبي يعمل التجربة في ذاته وبعدين يقول أنتم أعلموا بشؤون إيه؟ دنياكم. كويس كده أوي. الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لا تقف ما ليس لك به علم. العلم هناخده اثنين، هو علم يقضي على الأهواء ويوحدنا إلى هوى واحد، ولا علم لا لهوى هذا ولا لهوى هذا، ولكن لهوى التجربة المعملية، والتجربة المعملية صماء لا تجاب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية العلم، الناس كانت فاهمة زمان العلم هو اللي يعلم أحكام الدين، يقولوا لا، العلم بأوسع معانيه كل قضية تسري حركة الحياة. بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الأهواء اللي هتختلف فيه. يقول أنا هتولاه. ليه؟ أم قالك لأن أنا اللي خالق وأنا اللي عالم ما يصلح صنعتي. وإحنا قلنا زمان إن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها. ما فيش واحد يصنع صنعة والتاني يجي، ما نجيش للجزار ونقول له والنبي توضع لنا قانون صيانة التلفزيون. التلفزيون اللي صنعه هو اللي يوضع قانون صيانته، ونزرجل نوديه له هو. طب من الذي صنع الانسان؟ يبقى هو اللي يقول القانون. اوعوا تحطوا انوفكم وتضعوا قانون للانسان. اللي يوضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاص. طب واللي ما فيهاش اهواء بقى وخاضعه للتجربه المعمليه الصماء، قال ارمحوا فيها زين، ان غلطتوا النهارده هتصوبوا بكره وهتلتقوا وتبقوا بعض وتسرقوها من بعض، مش تمنعوها عن ايه؟ من بعض. فقال بقى العلم كل قضيه تسري الحياه. علم ملناش فيه دخل، وهو علم صيانه الانسان الخليفه. ربنا وضع لنا قوانين صيانه. احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا، وحليت ليك تاكل كذا، نقول له برضه انت ما تدخلش في دي. ليه؟ قالوا لانك انت نفسك عملتها. ليه؟ قال لك الالات اللي عايزه طاقات وقوديه، انت تقول دي تضرب السولار وما تدخلش فيها البنزين، ودي البنزين ودي كل حاجه لها حاجه، اشمعنى انا كذلك؟ انا عايز وقود لذلك الانسان، انا اللي اتحكم في هذا الوقود. زي ما انت بتتحكم في وقود الصنعه بتاعتك، تقول دي تضرب كذا ودي تضرب كذا، وده ما يتحطش هنا وده ما يتحطش هنا. فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بياخد على الاهواء، نجد منهج السماء، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعلوش، لانه لا يتاتى في الكون فساد بفعلك او عدم ايه. يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل، ان احلتها ولا تفعل يطلع فساد، ان قلت لا تفعل ما كان يفعل يجي فساد، انما الباقي. طب نشوف كده، ربنا قال افعل كام ولا تفعل كام، ده تكلفات محصوره، والباقي ايه؟ سابنا نربع فيه بقى، ما تسيبوش للي خلقكم شويه يتحكم فيها عشان مصالحكم، خلوا له شويه تحكم فيها، لانه هو اللي خلق وهو اللي عارف ايه انت تيجي ازاي. طب والباقي؟ قال لك يربع فيه زي ما انت معاه. وربع فيه ازاي؟ هتربع فيه مش بعيد عني، مش بعيد عن الله يعني. ليه؟ لانك انت لن تكتشف شيئا الا اذا احسنت الامعان في شيء موجود. هتشوف ظاهره موجوده كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهره. الظاهره موجوده، كونك ما تعرضش عنها مطلوب، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كذا هتديك حاجه تانيه. احنا قلنا زمان ان عصر البخار، كيف نشا عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة؟ كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال له يدوب الدب على ظهره مش كده؟ وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال الارداب، أم لقى خشبة كده تحت، لما جه يشدها كده الارداب بطوعه قوي، لأن الخشبة إيه؟ قال الله، إذا لما يبقى تحته حاجة كده ده يسهل. فجربه، فبقى يحط 10 رادب ويشد تطلع. أم قال طب ما نعمل العجلة. الله، إذن ظاهرة في الكون لا دخل له فيها، إنما أحسن إيه؟ النظر إليه. أم ابتكر العجلة. الوقت العيل اللي قد كده هو أن يحط 10 رادب على العربية الكرو بتاعه وروح عامل إيه؟ زي إيه؟ خدها من إيه؟ خدها من ظاهرة في الكون، بس وقف عندها بإمعان. ولذلك يقول الحق إياك أن تمروا على ظاهرة في الكون بإعراض. كل ما تشوفوا ظاهرة في الكون تمعنوا فيها لأنها هتفيدكم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني بيقول كتير من الآيات يمروا عليها ويعرضوا عنها. طب ايش معنى البخار؟ الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه، قال له وبعدين شاف الغطاء عمال بيه. طب ما كلنا بنشوفه. الرجل قال الله، طب الغطاء ليه طلع لفوق كده؟ لما شاف الغطا كده لقى ايه؟ بخار كثيف عمال بيطه في الغطا. والبخار ده ازاي من ايه؟ ما شافوش الا لما المايه غليت. اذا لما المايه بتغلي بتتحول الى الغاز، دي الغاز عايز مساحه واسعه، القدر ضيق بده يخرج بره فيخرج ينطر. قال له طب ما نستعمل دي في وعمل عصر البخار بظاهره. قاعده ارشميدس اللي مبني عليها البواخر اللي في البحر كالاعلام مدن، وتلتفت تلاقيها عايمة. طب ما هي برضه جت كده، مش هو لما وقع في البير طلع منه شويه ميه على قد حجمه؟ ام قال الله، اذا قانون الاجسام الطافيه والغواصات واللي مش عارف ايه، عمل غواصات تغوص تحت الميه وانعزها تطلعها تحت الميه. ليه؟ قال لك عمل فيها مخازن ميه، ولما يحب يغطسها يروح مال المخازن الميه، تقوم الكتله بتاعتها تروغط صانه، عايز يخليها تقب يروح مفرغ المايه تقب لفوق بايه؟ بملاحظه طفيفه بسيطه. يبقى اذا العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجه من عنده، انما بياخد ايه؟ بياخد من ظواهر موجوده في الكون ويمعن النظر فيها ويطلع منها ايه؟ يطلع منها علم ايه؟ علم نافع على الاول. اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا أمناء في التعبير، ما قالش أنا أوجات، أنا إيه؟ اكتشفت. كأنها كانت موجودة في الكون ولا لا؟ شيء موجود في الكون بس أنا اكتشفته. كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا، لأنك أنت ما اخترعتش من فضاء، أنت بصيت لظاهرة كده وخدت دي وعملت دي، يبقى اكتشفت دي أنسب الإيه؟ أنسب الأسماء. يبقى ده علشان العلم منه بقى، العلم التجريبي اللي اربع فيه كما تحب، انما العلم بتاع اللي بيعصم الاهواء مالكش دعوه بيه. ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه اجل العلم، انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صوره له كده يقول ايه؟ الم ترى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه؟ الوانه، ثمرات دي للنبات اهي، ومن الجبال ايه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يبقى النبات والإيه؟ النبات في الثمرات، وفي الجبال الإيه؟ الجماد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس، أدي علم الإنسان، والدواب، أدي الحيوان. يبقى مسك أجناس الوجود كلها، لا جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا، كل أجناس الوجود ولا لا؟ وبعدين يختم دي كلها يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في دين، في كل جمادات الأرض، كل نباتات الأرض، كل حيوانات، كل العلم الإنسان، كل دي كلها. يبقى ده العلم اللي إيه؟ يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياة تسير على هدى وبصيرة وتبقى خطى مجدية، لا تتبع ما لا تعلم. ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم، يبقى ما لا تتبع ايه؟ اتبع ما تعلم. طب ما نعلم ازاي بقى؟ اما قال لك علمين، علم يعصم من الاهواء وده سيبه للي خلقك، وعلم يركع حياتك وينسيت عن المادي ده انت احرار فيه ايه؟ تشوفه. ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي العلم اللي هتقتل اللي هتمشي على ضوء مسؤوله. ليه بقى؟ قال لك لان السمع والبصر والفؤاد هي وسائل ادراك العلم. ما هو قال لك لا تقف ما ليس لك به علم، يبقى المقابل ايه؟ اتبع ما لا إيه؟ ما تعلم. وما اعلم منين؟ وسائل العلم هي السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا، عن العلم اليقين اللي انت عنه. ليه؟ ام قال لك لان الله قال في ايات اخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طب وهل تشكروا إلا على حصيلة أخذتها؟ تبقى جاي نتيجة إيه؟ ما هو أخلقنا ما من بطون أمهاتنا لا نعلم إيه؟ وجعل لنا إيه؟ السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لعلكم تشكرون. طب نشكر على ايه؟ لازم هتجيب لنا حاجه، تجيب لنا. فيبقى وسائل العلم هي ايه بقى؟ السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر دي هي اللي بتستقبل الايه؟ المعلومات. بمجرد ما تنشا الحواس دي في النفس يبقى لها عمل. اوعى تفتكر ان العيل الصغير ما يفهمش الا لما بيكبر وتعرف تكلمه. لا، بمجرد حواسه ما تتكون يبتدي يفهم. لما قلنا زمان انك اذا ذهبت الى علم وظائف الاعضاء تقوم تجد ان الانسان لما يولد له ملكات ادراكيه اللي بنسميها الحواس الخمسه، الحواس. بس العلماء احتاطوا وقال لك الحواس الخمس الظاهره. ليه؟ لأن بعدين طلعت حواس بس ما كانتش ظاهرة. قال لك طب أنت بتسمع الصوت وبتشوف الإيه؟ المرء، وبتشم الإيه؟ الريحة، ومثلا بتذوق الإيه؟ الطعم، وبتشوف الملمس كده بإيدك. طيب إذا حبيت تعرف الحاجة دي أتقل ولا دي أتقل بإيه؟ بتعرفها إزاي؟ تبص لها كده تعرف دي تقيلة ودي الخفيفة. طب تشمها؟ لا. طب تلمسها؟ برضو لا. طب ما تعمل ايه عشان تعرف ان دي تقيلة؟ تشيلها، تشيل دي وتشيل دي، تقول دي اتقل. باي شيء ادركت، في وسيلة ادراك، باي شيء ادركت ثقل هذه وخفة هذه؟ اهو اكتشفوها اخيرا، اسمها حاسة العضل. العضل في دي اجهد اكتر من دي. طب حاسه البيت، احنا قلنا زمان لما تيجي تمسك القماش وتدخل كده وتروح جايبه بين ايدك كده وتقول لا ده دي اراك، ده القماشه كلها ما تجيبش نص ملي، سمكها ما يجيش ايه نص ملي. تقوم انت تمسك دي تقول لا دي اراك مني. طب اي شيء ادركتها؟ في حاسه اسمها حاسه البيت اللي هي بين الانملتين، بين الانملتين دي هي اللي تقول لك دي تخينه، دي رفيعه، دي ادق، دي اراك الله. يبقى إذن في حواس كتير للإدراك، حواس كتير للإدراك. أم الحواس السمع والإيه؟ والبصر. السمع والبصر لما يجي يقوم يكون معلومات تستقر في الإيه؟ تستقر في الفؤاد. البصر شاف إن لما النار تيجي ناحية حاجة تحرق، أم تكونت عنده قضية وجدانية النار محرقة. وبعدين شاف مرة مية كده تتكب على نار فتطفيه، أم قال والماء يطفئ النار، اتكونت عنده قضية عقلية. نشأ من ايه؟ من مقدمات حواسه. قال لك الحواس دي احنا قلنا زمان ان سرد القرآن لها سردا يؤيده العلم التجريبي التطبيقي. قلنا زمان ان الولد اذا ولد اذا جبت صابعه ناحيه عينه ما يرميش، لان لسه عينه ما ادتش مهمتها، ما تقديش مهمتها الا من 3 أيام ل10. لكن اذا صوتت فيها بصوتك يبقى اذا اذنه ادت مهمتها قبل عينه. ولذلك في كل ايات القران انشا لكم السمع والابوين لقاء اخر ان شاء الله.